ينسوني آلامي وأحزاني وما دام حواليا خلاني ما بقيتش خلاص أنا وحداني وما دام حواليا خلاني ما بقيتش خلاص أنا وحداني وحداني إزاي أنا وحداني وحداني أعيش بك وحداني كل يوم أتذكر وحداني أعيش بك وحداني كل يوم أتذكر بعد اللي فاتوني الأشجاني حرام على قلبي ووجداني وحداني حعيش كده وحداني.